شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما هي أدوات النداء التي ذكرها الشارح؟ الهمزة وأي ويا وأيا. وما هو المنادى يا عبد الله؟ ما تعريف المنادى؟ هو الاسم المطلوب إقباله بأحد أحرف النداء. أحسن. المنادى من حيث الإعراب والبناء نوعان يا أخانا عبد الواحد، مبني ومعرب. والمبني نوعان يا عبد الرحمن، المفرد العلم ونكرة مقصودة. كلموه لا تكلمني أنا. طيب، المفرد العلم والنكرة غير المقصودة. ما المراد بالمفرد هنا عندك؟ ما المراد بالمفرد هنا؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. والنكرة المقصودة ما هي يا عبد الرحمن؟ هي التي يقصد بندائها معين. مثال على المفرد العلم المنادى يا محمد، وعلى النكرة المقصودة يا غلام سمي الله، يا رجل إذا كنت تقصد رجلا معينا. فما حكم هذين النوعين؟ يبنيان على الضم فقط. طيب، على الضم بدون تنوين. وأيضا لا يبنى على ما يرفع عليه. على ما يرفع به. يبنيان على ما يرفعان به لو كانا معربين. فإن كان إعرابهما بالضمة فبناؤهما بالضمة، مثل يا محمد يا رجل. وإن كان إعرابهما بالألف يبنيان على الألف، يا محمدان يا رجلان. وإن كان إعرابهما بالياء بالواو، فإعرابهما يعني رفعا بالواو، فيبنيان على الواو، يا مسلمون يا محمدون. هذا ذكر لنوع قول المؤلف فيبنى على الضم، يبنيان على الضم من غير تنوين. هذا ذكر لفرد من الأفراد مما يدخل فيه، وهو الذي هو مفرد، لفظ مفرد. لو قال على ما يرفع، على ما يرفعان به لكان أحسن وأتقن. أما النوع الثاني المنادى المعرب، فهو كم أنواع يا أخانا خالد؟ ثلاثة أنواع. النكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. فالنكرة غير المقصودة ما هي؟ هي التي لا يقصد بندائها معين. مثالها يا غافلا. إذا لم تكن تقصد شخصا بعينه فقلت يا غافلا تنبه. والمنادى المضاف، نعم، عند من المنادى المضاف؟ عندك يا أخانا موسى. ثانيهما هو الذي يتكون من اسمين ثانيهما مجرور دائما. مثاله هات منادى مضاف يا أبا سامي. أنت أبو سامي، يا أبا سامي. ها، أحسن. إذن عرفت المغزى. والمنادى الشبيه المضاف ما اتصل بشيء من تمام معناه. مثاله يا طالعا جبلا. أحسن، يا طالعا جبلا. هذه الأنواع الثلاثة ما حكمها يا أبا الحسن؟ معربة، تعرب بالنصب، النصب الظاهر، يظهر النصب فيها ما شاء الله. قال الشارح وفقه الله في التمارين: استخرج المنادى وبين نوعه في الآيات التالية. قيل يا نوح اهبط بسلام. عندك يا أخانا، عندك. إذا قلت عندك وشخص موطئ الرأس فليرفع، لعله هو المقصود. نعم، المنادى نوح. ما نوعه؟ نوع إما أن تقول مضاف، شبيه بالمضاف، مفرد علم، نكرة مقصود. مفرد علم، فما حكمه؟ مرفوع. مرفوع مرفوع مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم يا نوح، لو كان مرفوعا لقلنا يا نوح وما سنقول في محل نصب وخرج عن المنصوبات، لكن مبني على الضم في محل نصب. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، يا أرض المنادى أرض، ونوعه نوعه يا نوعه مضاف، أين المضاف إليه؟ ها نكرة غير مقصودة، يعني الله نادى أرضا هكذا، ها نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، كلمة أرض هي نكرة، لكن مقصود الأرض التي أمرها الله أصلا أن تخرج ماءها، أمرها الله أن تبتلع ماءها. فما حكمه عبد الله عندك؟ لا ما حكمه؟ قلت نكرة مقصودة، فإذا كيف تعربها؟ يا أرض مبني على الضم في محل نصب. يا قومنا أجيبوا داعي الله، نعم عندك يا أخ، ها نكرة غير مقصودة، يعني الجن ذهبوا هكذا إلى الشارع فقالوا يا قومنا، لا يقصدون أي أحد، هكذا يا قومنا أجيبوا داعي الله. عند أخينا عبد الواحد، نعم مضاف، هذا من المنادى المضاف، قوم مضاف ونا مضاف إليه، هم يكلمون قومهم، كيف نكرة غير مقصودة؟ يكلمون قومهم، فهي نكرة غير ماذا؟ منادى مضاف. فما إعرابه يا أخانا عبد الواحد؟ قوم منادى منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. في محل، هذا المحل الذي نريده، في محل ماذا؟ يعني يجرب، وأي واحد سأقول له صواب صواب. لا يا أخي عبد الواحد، أنت قلت هذا منادى إيش؟ مضاف، منادى مضاف. إذا قلت منادى مضاف فتذكر معنى المضاف. نعم يا أبو محمد، في محل جر مضاف إليه، قومنا قلنا منادى مضاف، معناها الثاني مضاف إليه، ولهذا قلنا في تعريف المضاف الذي يتكون من اسمين ثانيهما مجرور دائما. الآن قومنا، قوم هو الاسم الأول ونا هو الاسم الثاني لأنه ضمير، فهو مجرور دائما. ما نوع المنادى في الحديثين التاليين؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي هذا منادى مضاف، منادى مضاف، فما إعرابه؟ انتبه، عباد، عبادي، عباد، منادى مضاف هكذا، فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أحسنت، المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. والياء هذا مضاف إليه، نعم في محل جر، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يا أبا ذر، الشبيه المضاف يأتي ما بعد الاسم الثاني، ما بعد الاسم الأول، إما مرفوع أو منصوب، لا يأتي مجرور، ها منادى مضاف. يا أبا ذر، قلنا أي كنية تعتبر من المنادى المضاف، أي كنية، يا أبا ذر، فتقول أبا منادى، ها كيف تعربه؟ منادى منصوب على متنصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. أحسنت، وأبا مضاف، وذر مضاف إليه مجرور على مجرى الكسرة، سيأتينا المضاف إليه، ها لا ليس مثنى، هذا من الأسماء الخمسة، منصوب هنا منصوب، لكن لو قلنا يا محمدان سنقول مبني على الألف، لماذا؟ لأنه مفرد علم، مفرد علم هنا. المراد بالمفرد ما ليس مضافا ما شبيها بالمضاف. عندكم ذكر يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، لعله حذفها من الطبعات التي عندنا لأنه ما قد وضح درسها، ما قد درسناها. أي يعني إذا ناديت الاسم المعرف بأل مثلا العالم، هل تقول يا العالم، هل تقول يا العالم أو يا أيها العالم؟ وهكذا الناس، ما تقول يا الناس، تقول يا أيها الناس. إذا أردت نداء ما فيه أل فإنك تأتي بأي وتضيفها إلى الها فتقول يا أيها. إلا في لهجتنا هذه الأيام يعني تطور الناس فصاروا يقولون يا الغالي، صح؟ صاروا يقولون وينك يا الغالي، يا الغالي، فينادون ما فيه أل بدون إدخال أي. هذا خطأ، خطأ من حيث اللغة، يا الغالي يا الحبيب يا إلى آخره، فهذا من حيث اللغة خطأ. طيب، قال المؤلف وفقه الله تعالى عاشرا المفعول لأجله. قال المصنف رحمه الله، باقي مثال ما عاد عربنا. قال المصنف رحمه الله: باب المفعول لأجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. قد أخذنا مفعولات قبل هذا، أليس كذلك؟ أخذنا المفعول به، وأخذنا المفعول المطلق، وأخذنا المفعول فيه وهو الظرف، هكذا زدنا شيئا آخر، فأخذنا المفعول به والمفعول فيه والمفعول المطلق، والآن المفعول له أو المفعول لأجله أو المفعول من أجله. المفعول به مثاله يا من؟ مثاله يا خان فارس، المفعول به رأيت زيدا، فزيدا مفعول به. كيف تعرف المفعول به؟ هو الاسم المنصوب، هو الاسم المنصوب، لا، هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل. زيدا مفعول به لأنه اسم منصوب وقع عليه الفعل، فالمفعول فيه وهو الظرف نوعان، ظرف زمان وظرف مكان. مفعول فيه هو ظرف زمان، مفعول فيه ظرف مكان، فما تعرف كل واحد منها؟ ظرف الزمان اسم الزمان المنصوب بتقدير فين، وظرف المكان اسم المكان المنصوب بتقدير فين. مثال على ظرف الزمان، نعم، مثال على ظرف الزمان، قلنا سندخل في المتممة بعد أيام يا جماعة، بقي معنا المفعول لأجله والمفعول معه ثم المخفوضات من الأسماء والممنوع من الصرف، بقي معنا أربعة دروس، فإذا لم نتقن الدروس الأولى كيف سندخل في المتممة؟ إلا إذا كنتم يعني نويتم فقط الدخول في الممتع فلا بأس، سهل، نفتح دروسا أخرى غير النحو، إذا لم تريدوا في النحو نفتح في أشياء أخرى. هات مثالا على الظرف. سآتيك غدا، هذا ظرف زمان، اسم زمان أي اسم يدل على الزمان منصوب بتقدير فين. مثال على ظرف المكان، رأيت العصفورة فوق الشجرة، فوق اسم مكان، يعني أنه اسم يدل على المكان بتقدير فين، يعني أن فوق الشجرة هذا صار ظرفا وعاء للعصفور، صار وعاء للعصفور، كما أني لو قلت سأزورك غدا تصير كلمة غدا وعاء للزيارة، هذه غدا هذا سيصير وعاء للزيارة، هذا الظرف. ثم أخذنا أيضا المفعول المطلق، المفعول المطلق، فما تعريفه؟ نعم، ما تعريفه؟ هو المصدر المنصوب الموافق لعامله في لفظ أو معنى، مثال ضربته ضربا وجلست قعودا، هكذا. إذن هذه ثلاثة مفاعيل أخذناها، ثلاثة مفاعيل. اليوم معنا مفعول رابع وهو المفعول لأجله، لابد أن تتقن من الأول من أجل أن تفرق بين المتشابهات. المفعول لأجله قال الشارح تعريفه هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. قوله الاسم المنصوب، هل خرجت بقية المفعولات بهذه الكلمة؟ هو الاسم المنصوب لا ما خرجت، فهذا لفظ مشترك يدخل فيه بقية المنصوبات، الاسم المنصوب الاسم المنصوب، لابد أن نأتي بشيء يبين. فقال الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، ننظر الفعل هذا لماذا وقع، لماذا حصل، لأجل كذا. إذن هذه التي قلنا فيها لأجل كذا هي المفعول لأجله. الآن رأيت زيدا، هل يصلح أن نقول زيدا ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل؟ سبب وقوع الرؤية هو زيد؟ لا. كذلك سأزورك غدا، هل يصلح أن أقول غدا هذا جوابا لماذا؟ لماذا تزورني تقول غدا؟ لو قلت لك هكذا لماذا تزورني فقلت غدا، سأقول ما هذا الكلام، هذا هل سمعت كلامي؟ أنا قلت لماذا تزورني، ما يصلح أن أجيب بغدا. لكن لو قلت سأزورك استفادة منك مثلا، لماذا تزورني؟ من أجل الاستفادة. إذن الاستفادة هي السبب، هكذا. فإذن الاستفادة هي المفعول لأجله. هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. مثاله قام زيد إجلالا لله، لماذا قام زيد إجلالا؟ لماذا قام زيد إجلالا؟ فمن يعرب قام زيد إجلالا لله ممن لم يشارك من أول الدرس اليوم؟ نعم يا أبا محمد، قام فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة، أحسنت. إجلالا مفعول لأجله، كيف عرفت أنه مفعول لأجله؟ لأنه ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ما الذي حمل زيدا على القيام؟ إجلالا لله، منصوب علامة نصب الفتحة، لله جار مجرور متعلق بقول إجلالا. وقصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك من أجل ماذا؟ ابتغاء معروفك، قصدتك لأجل ماذا؟ ابتغاء معروفك، فسمي مفعولا لأجله، فعل هذا الفعل وهو القصد لأجله، لأجل ابتغاء المعروف، قصدتك ابتغاء معروفك. نعم، قصدتك فعل وفاعل ومفعول به، فأين الفعل؟ أين الفعل؟ انتبه للسؤال، أين الفعل؟ قصد، الفعل هو قصد مبني على، أحسنت، مبني على سكون الاتصال بضمير رفع متحرك. وأين الفاعل؟ الفاعل التاء. وأين المفعول به؟ الكاف، أحسنت. ابتغاء مفعول لأجله منصوب على متنصب الفتحة الظاهرة على آخره. لا، ابتغاء مضاف ومعروفك مضاف إليه، هذا ما قد درسته سهل، معروف مضاف إليه ومعروف مضاف والكاف مضاف إليه. قال إعرابه إجلالا مفعول لأجل منصوب ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل وهو القيام، ابتغاء مفعول لأجله منصوب رحمك الله ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل الذي قبله وهو القصد. فمن يأتينا بأمثلة أخرى غير هذين المثالين على المفعول لأجله، من يأتينا بمثال غير هذا؟ نعم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لماذا قد تقتلون أولادكم خشية؟ فخشية مفعول لأجله، أحسنت. ها، لا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، هل سبب كان أنه فاحشة؟ سبب كان أنه فاحشة؟ ما يعرف فاحشة هنا؟ ما يعرف فاحشة؟ إنه كان فاحشة خبر كان، خبر كان. إذن مثال آخر، من هذا معه التلفون هذا يقفله؟ طيب، أين تبطلوا؟ طيب أين المفعول لأجله؟ أين الاسم المنصوب المنصوب الذي ذكر سبب لسبب وقوع الفعل، بيانا لسبب وقوع الفعل؟ زرتك محبة أدبك، زرتك محبة أدبك. أحسنت. ها؟ حضرت الدرس رغبة في التعلم. ما السبب في حضور الدرس؟ رغبة في التعلم. أحسنت. ها أبا عمر؟ ضربت الولد عقوبة له أو تأديبا له، فهذا مفعول لأجل. أحسنت. ولا تضارهن لتضيقوا. طبعا لا شك أن هذا هو السبب في تضارهن، لكن نريد اسما منصوبا. أما لتضيقوا لام التعليل، وتضيق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة. ها أقول لكم هاتوا لنا اسما منصوبا، أي لأطلب، لأطلب طلبا للعلم. سافرت طلبا للعلم. ها صمت رمضان امتثالا لأمر الله. هذا سيذكرك بحديث، هذا المثال سيذكرك بحديث فيه مفعول لأجله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فإذا قيل لك ما يعرب إيمانا، تقول مفعول لأجله، مفعول لأجله. لماذا صام رمضان؟ إيمانا واحتسابا. ها الله المستعان. قال أكلت الخبز لأنني جاوعا. أولا ستقول لأنني جاوع، وأنا أقول لك أبدل الواو همزة فقل لأني جائع، ثم نقول نريد بدل هذا كله اسما منصوبا. طيب أحسنت يا عبد الرحيم. ها تصدقت ابتغاء مرضات الله. هناك آية مثل هذه، آية تدل على هذا. والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ما شاء الله. مثال غير هذا. أقرضتك احتسابا للأجر. واصل. حذر. أحسن. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. لماذا؟ حذر الموت. فحذر مفعول لأجله. واضح هذا؟ اتضح المفعول لأجله. اسم منصوب يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. من رفع يده هنا؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال وعلامة المفعول لأجله أن يصح وقوعه جوابا لقولنا لما، لما أو لماذا. نحو قولك جئت رغبة في العلم، فرغبة مفعول لأجله لأنه يصح وقوعه جوابا لقولنا لما جئت. قال ما الذي جاء بك يا زر؟ قال قلت ابتغاء العلم. ويروى ابتغاء العلم يصلح، هذا له تخريج وهذا له تخريج، فتخريج النصب أنه مفعول لأجله. ومن أمثلة المفعول لأجله في القرآن الكريم قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا، فضرارا مفعول لأجله. من يعرب ولا تمسكوهن؟ من يعرب ولا تمسكوهن ممن لم يشارك من أول الدرس؟ ها الوقت أدركنا. لا، ممن لم يشارك من أول الدرس. هناك بعض الإخوة ما قد شارك من أول ما جاء، من أول ما جاء. نعم، عند أنت قد شاركت، شاركت اليوم. أنت قد شاركت معنا؟ أنت ضيف، أهلا وسهلا، على العين والرأس. لا، أين محمد بن محمود؟ بن محمود الحكيمي؟ حضر اليوم؟ إذن فعندك سهل، عندك. الواو بحسب ما قبلها. عجل. لا ناهية. أحسنت. لا ناهية، لا تمسكوهن. الله ينهانا، والناهية ماذا تعمل؟ تجزم الفعل المضارع. السؤال عند الأخ، الباقون لا يشاركون. نعم، تمسكوهن فعل المضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه ولا تمسكوهن وعلامة جزمه. أنت حضرت معنا من أول الدرس من أول الممتع؟ إذا كان ينبغي أن تجيب. نعم عندك علامة جزمه الفتحة لاتصال ابن التوكيد. لا حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة أصلها تمسكونهن تمسكونهن تضربونهن تكرمونهن فإذا دخلت لا حذفت. فإذا علامة جزم حذف النون والفاعل ها أنتم الواو واو الجماعة أي فعل متصل بواو الجماعة فالفاعل واو الجماعة. هذا كررناه كثيرا يا أخوة جزاكم الله خيرا. وهن أحسنت الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والنون هذه دلالة على الإناث جمع الإناث. ضرارا مفعول لأجله. وقوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله الشاهد ابتغاء. الوقت قد أدركنا كنا نحب أن نعربها. غدا إن شاء الله سنقرأ التمارين ثم ندخل في الدرس الذي يليه. راجعوا جزاكم الله خيرا. أوشكنا على إكمال الكتاب فلا بد أن تجتهدوا أكثر وأكثر. بارك الله فيكم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.